تفضل. عليكم السلام، بس لو سمحت ترفع صوتك، معك الشيخ على الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام. في شيخ عندي ثلاثة أسئلة الله يحفظك. تفضل. السؤال الأول، هل من السنة لبس الخاتم المنقوش عليه الاسم؟ لا، ليس من السنة، لكنه من المباح. ما يكون إلا إنسان له معاملات مع الناس تحتاج إلى إثبات،